قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لقاء الله، لقاء الله عز وجل جبر لكل كثير، غنى لكل فقير، عطاء لكل محروم. لقاء الله التقينا مرتين قبل ذلك وتحدثنا عن لقاء الله عز وجل، ولو طال بنا الوقت إلى أيام وليال لما كفى الحديث عن لقاء الله. لقاء الله، لقاء الله عز وجل أسهر عيونا وأبكى جفونا. لقاء الله لولاه ما عبده العابدون، كما قال الشافعي: لو لم أعلم أني سأرى الله ما عبدته. لقاء الله، ما جعلت القيامة إلا للقاء الله، ذلك يوم التلاقى، يلقى كل عبد خالقه ورازقه ومالكه، ويا له من عظمة في لقاء ما أعظمه، يا لها من عظمة في لقاء ما أعظمه. احنا أكيد مش متخيلين يعني إيه لقاء الله، أكيد مش عارفين مدى عظمة لقاء الله. انتوا عارفين يا اخواني يعني ايه لقاء الله؟ انا هجيب لكم بس موقفين اتنين، وكنت اتمنى لو ان الوقت يتسع لاكثر من ذلك. الموقف الاول الجبل، حين تجلى الله له ايه اللي حصل له؟ نبي الله موسى عليه السلام قال: ربي أرني أنظر إليك، فقال الله تعالى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إيه اللي هيحصل؟ أن الله تعالى سيتجلى للجبل، قالوا بقيد أملة، يعني بمقدار بسيط جدا. الجبل دلوقتي سيشهد تجلي الله عز وجل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. الجبل تفتت، انهار من عظمة الله عز وجل. بل وخذها من زاوية أخرى، من جلال وعظمة وجمال الله. الجبل لم يستطع أن يتحمل هذه الأنوار، أنوار الملك الجبار سبحانه وتعالى. المسألة عظيمة جدا أنك تلقى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أما الموقف الثاني، موقف أنا كل ما تصوره أشعر بهيبة وأشعر برهبة، سبحان الله. الموقف ده بيتحدث وبينقل لنا صورة من السماء التي فوقنا، السماء الأولى والثانية والثالثة، كل السماوات اللي فوقنا. ما الذي يحدث في السماوات؟ الذي يحدث في السماوات ملكوت وجبروت ورحمة لله عز وجل عظيمة. يتكلم الله عز وجل مع ملائكته، يأمرهم فيطيعونه، يكلفهم فينفذون ما كلف به. الملأ الأعلى القدسية العظيمة في السماء، ليس هناك شياطين، ليس هناك بشر عصاة، كل شيء في قدسية تامة. فاستحقوا أن يستمعوا إلى ما قال الله. يعني إيه اللي بيحصل في السماء؟ يعني ربنا بيتكلم مع أهل السماء، ولكن منها ما يبلغه الله لجبريل، ثم يبلغه جبريل الملائكة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل، إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. دعك من هذا، تعال شوف المسألة اللي احنا عايزين نوصلها، وهي إن ربنا بيتكلم في السماء. إيه اللي بيحصل للسماء وأهلها؟ تحدثك الآثار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله: إن الله إذا تكلم بالأمر في السماء صعقت الملائكة، صعقت الملائكة، كل الملائكة تصعق، يعني شبه تموت، صعقت الملائكة. ثم يكون أول من يفيق جبريل، فتقول الملائكة: ماذا قال ربنا؟ قال الحق وهو العلي الكبير. يفيق جبريل وقد وعى ما قال الله عز وجل، ثم يكلم أهل السماء به. الشاهد من كلامنا إن أهل السماء بيصعقوا إذا تكلم الله. إن الله إذا تكلم في السماء صعقت الملائكة، ده الكلام بس. أما لما تكلم الله وأنت تلقاه، يا سلام على من يلقى الله بغير حجاب. ومعنا اتصال ثم نكمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ألو. نعم. عامل ايه يا شيخ؟ انا الحمد لله بخير. من فضلك وطي التلفزيون. نعم اتفضلي. يا عم الشيخ لو سمحت، في واحد جارنا ميت وهو يعني على مسرح برجس، فأني خايفة من ساعة ما شفت المشهد دي في التليفون، أني خايفة خالص. يعني طاعة لله عز وجل وعبادة وصوم وصلاة، فأنا مش بنايم خالص يعني من ساعة المشهد اللي شفتها على التليفون. يعني أعمل إيه؟ هو مات إزاي؟ مات وهو على المسرح، يعني في شفته في يعني شفته على المسرح كده في التليفون، أخويا جايبه يعني على يعني مش عارفة، يعني أول ما شفته كده انصدمت صراحة. ده مشهد يعني ناس مصورينه على أحد حقيقي، يعني هو جارنا. يعني هيجاب له الله ازاي؟ يعني قول لي هيجاب له الله ازاي؟ يعني ربنا هيسامحه ولا ايه؟ مش عارف. طيب انا يعني ادركت ما تريدي، جزاكم الله خير. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. بالله عليك بس انا عايز اسال عن حاجه يا اخويا. انا ليا الوالده كانت اتعملت لها عمليه في البطن، وبخطا من الطبيبه اتفتحت بطنها وصارت 4 شهور في هذا العذاب، وحصل معاها 3 عمليات وماتت بهذا الشكل، ولا اكل ولا شرب، وعاشت على المغذيات اللي هي الدوائيه يعني، ودفنت بهذه الطريقه برضو. هل يا عم الشيخ هي كده الحال ايه؟ وهل هي من الشهداء؟ وكل ما شفناه ليها من رؤيه بيبشر لنا بالخير يعني. هل لي نسال سؤال تاني يا عم الشيخ؟ نعم تفضل. طيب احنا شفنا رؤيه ان امنا وجدت عليها نخله، وجامد بتقول ان انا ايه خلاص، انا بعد اخر رجل طلعت من القبر وجدت النخل عليها، بيقول خلاص انا كده صحيت وكنت عيانة وصحيت الحمد لله وكل شيء بيجي تمام. واحد طلعني لفوق شد بايدي كده والحمد لله. طيب الحمد لله. الله يكرمك. جزاكم الله خيرا. الحقيقة أما الأول أما السؤال الأول فهو إنها شافت واحد مات على حال يعني نسأل الله الهدى يعني على غير طاعة. شوف يا إخواني من علامات رضا الله عن العبد أن يرزقه حسن الخاتمة، يرزقه الموت في يعني في طاعة، في قراءة القرآن، في الصلاة، في عبادة، في بر الوالدين، في صلة رحم. وكتير بنشوف الناس في الحج ولينا زمايلنا كنا بنحج بعد ما بيخلص بيتوفى، ده يبعث يوم القيامة ملبيا. فالأمر ولا شك أنه معتمد على طاعته، معتمد على خيره وبره وإحسانه مع الله سبحانه وتعالى. ما ننساش الرجل التائب اللي قتل 100 نفس وهو ماشي في الطريق، ده كان تائب فمات على طاعة فأخذته ملائكة الرحمة. عندنا كمان يعني علامات لسوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى. اللي بيموت على معصية يبعث المرء على ما مات عليه. فاللي بيموت وهو على يعني على غير طاعة، ميت بقى بيعزف موسيقى، تخيلوا ده يبعث يوم القيامة عازف. واحد بيموت مغني أو على علاقة سيئة، ده كله للأسف الشديد بيبعث عليه. أما السؤال الثاني وهو هل أمه ماتت شهيدة؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قتله بطنه فهو شهيد. فنأمل أن تكون من الشهداء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مثواها الجنة ويبدلها دارا خيرا من دارها. أما النخلة فعلا النخلة ثمار متتالية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها من الشهداء وأن يعظم لها الأجر. ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. معك مبشر من العراق من مدينة الموصل. أهلا وسهلا. كيف حالك؟ أهلا وسهلا أخ مبشر، بارك الله فيك وفيكم. ما هذا الوجه المنير؟ الله يبارك فيك ما شاء الله. الله أرجو منك أن تدعو لنا بالجنة، لي ولا أبي ولا أمي ولك إن شاء الله، ولمحمد حسان ولجميع المجاهدين في الإسلام وفي كل الدول الإسلامية إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا وإياك الجنة، وأسأله سبحانه وتعالى إن كان لي عنده بقية دعوة مستجابة أن يجعلنا وإياك ومن ذكرت وأهلينا وذرياتنا في الفردوس الأعلى، فهو ولي ذلك والقادر عليه. ونصر الله مجاهديكم وأيد الله عز وجل بالحق كلمتكم وجمعكم على الهدى. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. ازيك يا أمين؟ أهلا وسهلا الحمد لله. الحمد لله ربنا يبارك فيك يا رب. أمين. عايزة حضرتك تدعي لي، أنا عزيزة. أهلا وسهلا مرحبا. أهلا بحضرتك. الله يكرمكم ويبارك فيكم. عايزة حضرتك تدعي لي بس. ربنا يكرمنا إياكم وييسر علينا وعليكم ويرزقني ما تتمنيني. ربنا يكرمك يا رب. عايزة أسأل سؤال يا شيخ. تفضل. هو اللي بيموت غريق في البحر لو رايح يصيف أو كده يموت شهيد؟ والله هو ونيته. هو ونيته. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال الغريق شهيد والحريق شهيد وصاحب الهدم شهيد. فاللي بيموت على هذه الحالة هو من الشهداء لأنه بيذوق آلام مبرحة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة. لكن القضية أنه يكون على نيته، إن كان رايح يعني يروح عن نفسه بما يرضي الله في أماكن ما فيهاش معاصي فده يعني نأمل أن يكون من الشهداء. أما بقى لو كان يعني نسأل الله الهدى رايح أماكن فيها شر وفيها اختلاط وفيها عري، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وللجميع. ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا فندم. بارك الله في حضرتك وفيكم. أرجوك توصل السلام يا شيخ محمد حسن والشيخ محمد حسن، وبارك الله في حضرتكم كلكم يعني، وجزاكم الله كل خير. وعايزه حضرتك من فضلك يعني تدعي لستي بالشفاء. علي صوتك من فضلك. تدعي لستي بالشفاء. ربنا سبحانه وتعالى يشفي مرضاكم ومرضانا ومرضى المسلمين وان شاء الله. بالله حضرتك تقول للشيخ محمد حسان ياسمين محافظ فراج بتسلم على حضرتك ان شاء الله باذن الله. الله يسلمك. ومعانا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أمين. أيوة فندم. جزاك الله خيرا يا شيخ. وجزاك. وربنا ينفع بك الأمة يا رب. آمين. معلش بس عشان أنا أول مرة أشارك يعني وكده، ف معلش يعني أول مرة أشارك في برامج كده على الهوا. أبشري تفضل. معلش يا شيخ كنت بس عايزة أسأل حضرتك على حاجة يعني، الله يبارك فيك. تفضل. دلوقتي أنا يعني والدي ووالدتي منفصلين عن بعض، فدلوقتي حضرتك أنا ما بين البيتين، ما بين أبويا وما بين أمي. فدلوقتي أبويا بعمل له مهما أعمل له برضه يعني ما برضاش، يعني مش راضي، مش عارفة أعمل إيه يعني. يعني موالياه ومعاه وقاعدة جنبه وده وده وفوق كل دوت، يقول لي برضه أنت ما بتعمليليش حاجة غير ده وده. إن هو كمان يعني برضه يعني حق أمي كمان خده يعني، يعني لما جه انفصل عنها ما جاش أي حق من حقوقها، وبعمل له مهما أعمل يعني ذنب كده إداله إداية العشرة شمع، وبرضه أمي بعمل له حاجة. خلى أعصابي دلوقتي يعني انهارت، ببقى قاعدة بينه وبين نفسي كده أقول يا ربي طب أنا عملت إيه عشان يعني تبتديني بأبويا يعمل فيها كده. فمش عارفة يا شيخ، والله يبارك لك يا ريت تدعيني ربنا يديني زوج صالح ويبارك لي في أمي، لأنها هي تعبت معانا يعني، إن هي انفصلت عن أبويا وهي صغيرة وكفت علينا، والحمد لله بفضل الله احنا كنا منتقبات واخواتي ملتحيين يعني الحمد لله، البيت بسم الله ما شاء الله يعني، وانا يعني عامله دار تحت القران لوجه الله. ف والله يا شيخ انا مش زعلانه يعني، بس انا نفسيتي ساعات بتنزل يعني بزعل، يعني بزعل لان والله العظيم انا بعمل كل ده لوجه الله، لان ابويا لان هو ابويا وبعمل فوق ده كله، هو كمان يعني هو زمان هو عارف يعني هو عامل معانا ايه وده وده، ومع ذلك انا برضو تحت رجليه. انا بسالك سؤال. انا بسالك سؤال. اتفضل يا شيخ. انت بتقولي لربنا ليه يا رب ابتليتني باب زي ده؟ بصراحه يعني ساعات نفسي بتضعف يعني بزعل. لا يا ابنتي اتقي الله، مش ربنا اللي يتقال له كده، مش ربنا اللي يعاتب، والله لا يستعتب عليه، لا يسال عما يفعل وهم يسالون، مش ربنا اللي يتسال ومش ربنا اللي يعاتب ولا يلام، الله لا يظلم احد. الظلم ده من البشر. قال الله عز وجل ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. الناس هم اللي بيفسدهم، وكما قال تعالى في الحديث القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ربنا بيظلم؟ ربنا ما بيظلمش، ربنا كريم ورحيم وعظيم. ما ينفعش نكلم ربنا بالطريقة دي. وانت يا اختي منتقبة ونحسبك صالحة بتعملي أعمال صالحة، ف يعني إن كان اللوم والعتاب فيوجه للبشر، أما للأب والأم فليس لهم عندك إلا البر. فادعي لهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم، والواحد يصبر على أقدار الله. الصبر على أقدار الله عز وجل عبادة، الصبر على أقدار الله عز وجل عبادة. فلذلك احنا ما نقدرش ان احنا يعني نقنط ولا نيأس من رحمة الله عز وجل. تمام. وبالنسبة لأخوك بري وأحسني إليه. احنا معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا أم خالد. ازيك يا شيخ أمين؟ الحمد لله. كل سنة وحضرتك طيب. وانتوا طيبين وبصحة وبسلام. وجميع العاملين بقناة الرحمة طيبين. آمين. بشهر رمضان الكريم. آمين. أعاد الله علينا وعليكم بالخير والسعادة يا رب. آمين. وبعد إذن حضرتك بوجه شكري للأخت أم محمود من دمياط، بعت رسالة لي على السريط، والأخت منى، الأخت منى من البحيرة، وأم أسماء من القليوبية، وأم أحمد من القاهرة. بشكرهم ألف شكر. وحط عليهم أمين الأنصاري وقناة الرحمة كمان بيحيوك يا أم خالد. الله يخليك يا شيخ أمين. الله ده حب، الحب لكم حاجة تانية يعني. الله يبارك بس فيك. الأجل أخوات في الله والله. الله يكرمك. متشكرين على رسائلكم وعلى تعظمكم ليا وعلى محبتكم ليا والله. ربنا يتقبل. ربنا يكرمكم جميعا وكل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير وبصحة وسلامة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تعالوا بقى نرجع، يعني عايزين بس نريح الاتصالات شوية عشان نقدر ناخد اللي احنا عايزين ناخده النهاردة بإذن الله تعالى. لقاء الله. اتكلمنا في اللقاءات الماضية عن لقاء الله عز وجل. لقاء الله تعالى قلنا فيه ست مرات سنلقى الله فيها. ده اللي احنا اخترناه، لكن في لقاءات تانية كتير بين الله وخلقه قد نذكر بعضها في الطريق. اول لقاء اخترناه هو الصلاة، وعرفنا ان اللقاء بالله عز وجل والمساجد بيوت الله عز وجل والذي يصلي فيها زائر لله. طيب اللقاء الثاني، اللقاء الثاني عند الموت، الواحد ساعة الموت ينطلق إلى الله عز وجل، إلى ربك يومئذ المساق، وكما قال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي. طيب واللقاء الثالث، اللقاء الثالث وقت البعث والنشور، ساعة ما الواحد يبعث يوم القيامة من قبره يبدأ يروح فين؟ هو قايم للقيامة. طب القيامة دي عبارة عن ايه كلها؟ القيامة كلها عبارة عن زحف وانطلاق الى الله عز وجل. يوم يقوم الناس لرب العالمين، كلنا هنروح عشان نقابل ربنا سبحانه وتعالى. لقاء الحساب كما قال النبي عليه السلام ان الله لا يدني منه عبده المؤمن، شوف بقى يدني، ثم يسدل عليه كنفة يستره، ثم يذكره ببعض غدراته وفجراته، يقول له أتذكر يوم كذا فعلت كذا وكذا، فيقول نعم فعلتها، فيقول أتذكر يوم كذا فعلت كذا وكذا، فيقول نعم فعلتها، فيقول إني قد سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك، ثم يعطى صحيفته بيمينه، ثم يعطى صحيفته بيمينه، ثم يدخل الجنة. أما الكافر والمنافق فينادى بهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، هؤلاء الذين كذبوا على الله، دول بقى اللي كانوا بيكذبوا على ربنا. هو برضو سيلقى الله ولكن لقاء يخزيه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، ففي رحمة الله هم فيها خالدون. لذلك قال تعالى ولقاهم نظرة وسرورا، أول ما يقابلوا ربنا المؤمنين يبقوا مبسوطين وسعداء، وكما قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يوم القيامة. اللقاء الرابع، تعالوا نشوف اللقاء الرابع ومن هنا نبدأ الموضوع الجديد في حلقتنا. اللقاء الرابع لقاء عظيم جدا ودقيق جدا، وتعالوا نشوفه مع بعض ونشوف لقاء الله تعالى للمرة الرابعة. عرفنا ان قبل كل شيء عظيم هنقابل ربنا، الصلاة عظيمة جدا، القبر انت مستني ايه، هتعرف اذا كنت في الجنة ولا في النار بعد ما تنزل قبرك، لازم تقابل ربنا الاول. طيب قبل تطاير الصحف ونتيجة الحساب لازم تقابل ربنا الاول انه هو اللي هيحاسبك. طيب اللي بعد كده، اللي بعد كده الموقف اللي بعد كده وقت المرور على الصراط. ايه ده؟ يعني احنا مش هنمر على الصراط الا من قبل ربنا؟ ايوه، انتوا يا جماعة لازم تعرفوا ان لقاء الله عز وجل ده مترتب عليه كل الامور العظيمة، كل الامور العظيمة مترتبة على لقاء الله. يعني انت مرورك على الصراط مش هينفع من غير ما تشوف ربنا او من غير ما تقابل ربنا الاول. والمؤمنين اللي هيشوفوا ربنا بس في الوقت ده، والمنافقين لن يرونه، الكافرون لن يرونه. وتعالوا نشوف الموقف العظيم ده جدا عشان تعرفوا يعني ايه لقاء الله. يوم القيامة الناس كلها موجودة، كله قام للحساب، الامم كلها متجمعة في مكان واحد. تصور ان المكان اللي الناس والامم كلها متجمعة فيه هذا الاتجاه، وتخيل معايا ان الجنة في هذا الاتجاه. عشان الناس تدخل الجنة لازم يعدوا القنطرة، لازم يعبروا الصراط اللي بين أرض القيامة وبين الجنة. يبقى عرفنا كده، هنا أرض القيامة، هنا الجنة، وبينهم الصراط اللي لازم أي حد يدخل الجنة يعبر عليه. طب أمال فين النار؟ تحت الصراط. النار تحت الصراط، اللي مش هيعدي الصراط ده هيسقط في النار، نعوذ بالله وإياكم أن نكون من أهلها. طب إيه بقى ارتباط ده كله بلقاء الله؟ تعال شوف منظر، نسأل الله الهدى. أرض القيامة موجودة وكل الناس واقفين، ولكن كارت المرور، إشارة البدء في السير على الصراط لن تكون إلا بعد لقاء الله. ليه؟ هو ده العدل وهو ده الحق، إن كل واحد كان بيعبد شيء يقابله ويمشي وراه، كل الأشياء كل الأشياء ينادى، الناس اللي واقفين بقى في الموقف بتاع يوم القيامة ينادى، فليذهب كل من كان يعبد شيئا إلى من كان يعبده، كل واحد كان بيعبد شيء يمشي وراه ويبتغي عنده الأجر. فتتمثل الشمس، في ناس عباد الشمس، فتتمثل الشمس لعبادها، تخرج كده فيسيرون خلفها، يقول هي دي اللي كنا بنعبدها، يمشي وراها عشان ياخدوا الأجر، فتسقط في النار فيسقطون خلفها في النار. ثم يتمثل القمر لعباده فيمشي عباد القمر خلفه، فيمشي فيمشون خلفه فيقع في النار، فيقعون خلفه في النار. ثم يأتي النصارى شيطان عيسى فيمشي، يقولون هذا ما كنا نعبد، فيمشي ثم يقع في النار فيقعون خلفه في النار. وعزير يتمثل لليهود فيقع في النار فيقعون خلفه في النار، وهكذا. تخيلوا بقى ان يوم القيامة واحد مثلا يكون بيعبد حجر او شجر او حشرة، في ناس بتعبد الحشرات، وفي ناس بتعبد الاحجار، وفي ناس بتعبد التمائم، وفي ناس بتعبد الخرزة الزرقاء بيتصور انها بتجيب له خير او بتبعد عنه شر، وفي ناس بتعبد الدينار والدرهم. قال النبي عليه السلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميس. في واحد بيعبد امرأة والعياذ بالله عز وجل، بيعبد انسان من دون الله عز وجل، او امرأة بتعبد رجل. والمحزن المبكي ان الناس قد لا يستحيون من ذكر هذا، يقول مين ده؟ يقول معبود الجماهير او معبودة الجماهير. أيعبد احد غير الله؟ وهل غير الله يعبد؟ وهل غيره يركع له ويسجد؟ سبحان الله العظيم، كيف للناس ان يصل الى هذه المرحلة المتدنية من الوصول الى مراحل يعبد فيها بعضهم البعض. في الهند معابد اقيمت، ليه؟ علشان الناس تعبد الفئران، فئران في تايوان وفي اليابان وفي الصين بيعبدوا بوذا، تمثال يقال له بوذا، ده يمشي يوم القيامة فيقع في النار فيقعون خلفه في النار. وهناك ناس تانيين بيعبدوا ايه؟ بيعبدوا السمك، يروحوا كده، انا شفتهم، يروحوا ماسكين الجاتوه والتورته ويقدموها للسمك في البحيرات، متصورين ان ده الههم. فسبحان الله العظيم، كل دول يوم القيامة يتمثل لهم من كانوا يعبدون، فيمشون فيتبعونهم فيقعوا في النار فيقعون خلفهم في النار. انا عايزكم تتصوروا المنظر. طيب كل شيء كان بيعبد، كل الامم مشيت وراه، كل امة كانت بتعبد شيء مشيت وراه وقعت في النار، وقع خلفه في النار. أنتم، وذلك قوله تعالى: أنتم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ثم يسألهم الله تعالى، أو يقول الله عز وجل لهم: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، ما وردوها. طيب فلا يبقى في أرض القيامة إلا كل من قال لا إله إلا الله، كل اللي قال لا إله إلا الله. وهنا يظهر فضل الموحدين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الموحدون يأتوا يوم القيامة آمنين، ولكن لسه في مفاجأة تانية، لسه إيه؟ لسه ربنا سبحانه وتعالى سيأتيهم، دول كانوا بيعبدوا ربنا وحده، طب ويأتيهم ليه؟ أصل لسه في اختبار تاني، لأن كان في ناس بتقول لا إله إلا الله ولا يعملون بها ولا يؤمنون بها، أمال كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا بيقولوها تخفيا، كانوا بيقولوها نفاقا وشقاقا، كانوا بيقولوها وبيبطنوا غيرها، كانوا بيقولوها ويخلفوها ويعادوا أهلها، كانوا بيقولوا إحنا مسلمين لكن لا يطيعون أو لا يدينون بدين الإسلام، كانوا يقولوا لا إله إلا الله ولكن لا يعبدوه، كانوا يقولوا محمد رسول الله ولا يتبعوه. طب دول حالهم هيبقى إزاي؟ إيه اللي هيفرق بين المؤمنين والمنافقين في هذا الموقف؟ لقاء الله، لقاء الله، لقاء الله. نعم، ونكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ أمين؟ الحمد لله يا فندم. الحاجة أم فارس معك. طبعا، أهلا وسهلا. كيف حالكم يا ابني؟ الحمد لله حاجة أم بارك الله فيكم وفيكم ونفع بكم وزادكم الله إيمانا وتقا وصلاحا، اللهم أمين. أمين. وجزاكم الله خيرا على هذا البرنامج، يعني أنا أول مرة أتصل بحضرتك في البرنامج ده. يسعدنا. وأنا أكتر والله، جعله الله في ميزان حسناتك يا ابني والله. آمين. وبعدين ما شاء الله ما شاء الله الحلقة يعني لا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني قوية وجميلة. الحمد لله. وفيها دعوة للعمل الصالح، أنا حاسة بده يعني، والتقرب إلى الله. اللهم ارزقنا يا رب حسن الخاتمة. آمين. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم في الجنة سبحانه وتعالى. آمين. ويبارك فيك ويعينك ويقويك ويسدد خطواتك يا رب. آمين. دعواتي والله لكم من القلب بالنجاح والتوفيق وأن يسدد خطاكم يا رب العالمين. آمين. ومعلش دي أول مرة قبل أكلمك في البرنامج ده ومش كنت مجهزة حاجة يعني. ربنا يرفع قدرك. الله يكرمك يا رب. ربنا يرفع قدرك ويسر أمرك. الله. نعم. بارك الله في قناة الرحمة يا رب والعاملين عليها جميعا. آمين. من أكبرهم لأكبرهم، لأني أرى كل العاملين في قناة الرحمة كلهم كبير في موقعه بصراحة، يعني عمل ما شاء الله ما شاء الله، يعني يعتبر عمل متكامل بفضل الله يعني. وجزاكم الله خيرا. برضو قبل ما أختم، معذرة يا ابني، في أخت اسمها أم محمود، هي من دمياط. نعم. بعتت لي تهنئة، ربنا يبارك فيها وربنا يجعلنا من المتحبين في الله، ربنا يجعلنا من المتحبين في الله. وأنا بشكرها جدا على الرغم أن أنا لا أعرفها ولا هي تعرفني، لكن ربنا يجعله في ميزان حسناتها يا رب. أمين. وجعلنا جميعا يا رب من المتحبين في الله يا رب العالمين. أمين. وجزاكم الله ألف خير. وجزاكم ربنا تقبل منا ومنك. أسيبك في رعاية الله. الحاجة مفارس والحاجة مخالد، يعني ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنك. وفعلا فريق قناة الرحمة منهم جنود ظاهرين على الشاشة ومنهم جنود خلف الكاميرات وفي الكنترول وفي كل موقع، في رسائل الاس ام اس وفي الجرافيك وفي كل مكان، في أبطال وصدقوني قد لا يناموا وقد يضحوا براحتهم وبوجودهم مع أولادهم، وكتير منهم مغتربين وبيناموا بعيد عن بيوتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنهم وأن يخلفهم في مالهم وأهليهم، وإحنا الحمد لله تعالى فريق واحد، وربنا سبحانه وتعالى يتقبل من الجميع. الحقيقة نرجع بقى لموضوعنا، يجتمع كل من قال لا إله إلا الله واقفين في الموقف ده، وبعدين الناس عايزة تفترق، عايزة تمشي تروح إلى الجنة. لا، مش هتروحوا الجنة الأول. أمال إيه اللي هيحصل؟ لازم تشوف ربنا الأول. ليه؟ اللي مش هيشوف ربنا هنا مش هيشوفه في الجنة، ومش داخل الجنة أساسا، سبحان الله. فيجتمع الناس ثم يأتيهم الله عز وجل يقول ما تنتظرون؟ يقول ننتظر ربنا. قال أو تعرفون ربكم؟ قالوا نعم، إذا عرفنا نفسه عرفناه. هو احنا يا رب كنا عرفناك إلا لما انت أكرمتنا بمعرفتك؟ ولا احنا يا رب كنا عبدناك إلا لما انت أكرمتنا بعبادتك؟ ولا يا رب احنا كنا تبنا اليك الا لما انت تبت علينا؟ هو احنا يا رب تلونا كتابك الا لما اكرمتنا وحركت ألسنتنا بذكرك وقلوبنا الى طاعتك؟ هو احنا يا رب، هو احنا يا رب دعونا اليك الا لما انت اكرمتنا ويسرت علينا؟ فسبحان الله، المؤمنون يوم القيامة سيعرفون ان الذي يعرفهم نفسه ويعرفهم بربهم ويكرمهم برؤيته هو الله. يعني ايه؟ يعني انت مالكش سبيل انك تصل الى الله الا به، ما عندكش طريقة تعرف ربنا الا به، سبحانه وتعالى. ليه؟ معرفة الله غيب، معرفة الله غيب مش شهادة. نحن لم نرى الله ولم نسمع الله سبحانه وتعالى، ولكن سمعنا عنه وأرسل لنا رسولا وأنزل إلينا كتابا عرفناه، كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من عزيز حميد، ورسول لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، دال على كل خير، أعاننا على كل بر، أرشدنا إلى كل صلاح. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالمؤمنون يوم القيامة على عهدهم بالله، على عهدهم بالله، لا يعرفونه إلا أن يعرفهم نفسه. قالوا إذا عرفنا نفسه عرفناه. ثم يتجلى الله يضحك في وجوههم، وفي رواية يكشف لهم عن ساقه فيخر له سجدا. ما أطهر هذا اللقاء، وما أعظمه، وما أطهره، وما أبهاه، وما مهابته. تشوف ربنا، المؤمنون أول ما يشوف ربنا سبحانه وتعالى يخر له سجدا. لا، ده في لقاء تاني للنبي عليه الصلاة والسلام مع ربه لوحده، كما جاء في الحديث الصحيح في البخاري في كتاب الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأستأذن على الجبار في داره فإذا رأيته خررت ساجدا فيتركني بمقدار جمعة، سجدة بمقدار أسبوع، فيتركني بمقدار جمعة، فيفتح علي من التسبيح والتحميد ما لم أكن قد أحسنته من قبل، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. فشوفوا لقاء النبي عليه الصلاة والسلام بربه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يلقى الله، كان يبيت عند الله، أقصد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، يطعمني ويسقين. النبي عليه الصلاة والسلام يبيت عند الله. فإخواني شوفوا لقاء الله، فيخر المؤمنون سجدا لما يكشف الله عن ساقه، أو يضحك في وجوههم فيخر له سجدا. طيب المنافق والكذاب اللي كان بيقولها نفاقا، كلما أراد أن يسجد كما سجد المؤمنون وقع على قفاه، تصلب ظهره لا يستطيع السجود، فيذهبون إلى الجحيم. وأما المؤمنون فيمرون على الصراط إلى الجنة، يأخذهم الله على الصراط إلى الجنة. هكذا يمر على الصراط، ما فيش كرت للمرور على الصراط إلا بتحقيق التوحيد الصافي لله عز وجل، لا شرك ولا سحر ولا عبادة قبور ولا سجود لغير الله ولا نحر لغير الله ولا نذر لغير الله. إنما الله واحد أحد، واحد أحد، كريم صمد، لا يعبد إلا هو، كما لم يخلق إلا هو، ولم يرزق إلا هو، ولم يملك إلا هو سبحانه وتعالى. إذن لا يعبد إلا الله، لا يعبد إلا الله، كما قال رسول الله لمعاذ: احفظ الله يحفظك، كما قال النبي عليه السلام لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ثم يأتي اللقاء الرابع أو اللقاء الخامس بالله عز وجل. آخر رجل سيخرج من النار ويدخل الجنة، لن يخرج من النار إلا أن يلقى الله أولا، أو يتكلم مع الله أولا. دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها، وآخر أهل الجنة دخولا فيها رجل يقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه ونحوا عنه كبارها. واحد يتعذب في النار فيقال ده آخر واحد يخرج من النار، فيقال له للملائكة اعرضوا عليه صغار ذنوبه، الذنوب الصغيرة فقط لا تعرضوا عليه الكبار. ده معنى إيه؟ إن هذا الرجل عمل سيئات كبيرة وصغيرة، أذنب ذنوب عظيمة جدا وكذلك صغيرة، عنده دودة بدليل أنه آخر واحد يخرج من النار. فالملائكة تفضل تذكره، فاكر اليوم الفلاني عملت كذا، فاكر اليوم الفلاني عملت كذا، فين؟ في الصغائر، الكلمة الصغيرة، النظرة الصغيرة، وهكذا. طب هو خايف من الصغير اللي بيكلموه فيه ولا من الكبير، القتل بقى أو السرقة أو غيره؟ هو خايف من الكبير. وهو مش مشفق من كبارها، خايف من الذنوب الكبيرة اللي عملها. يقول له النظرة مش مهم، المشكلة في اللي بعده. يقول له الكلمة هو برضو في نفسه مش مهم، ولكن المشكلة في السرقة اللي أنا سرقتها. فبينما هو كذلك إذ يقول الله عز وجل إني قد غفرتها لك وبدلتها لك حسنات، إني قد غفرتها لك وبدلتها لك حسنات. الذنوب اللي أنت ذكرت بها دي قد بدلت لك حسنات. إذن يفرح ولا يزعل؟ يفرح إن ذنوبه اتحولت حسنات ولا يزعل؟ هيفرح جدا، ولكن هيزعل في نفس الوقت. ليه؟ أصل الذنوب اللي صغروه اللي ذكروه بها الذنوب الصغيرة، فكان يتمنى في الوقت ده إن الذنوب الكبيرة هم اللي كانوا يقولوها له. ليه؟ عشان لما تتحول لحسنات تتحول لحسنات كبيرة، فيبدأ يجادل يقول أي رب أنا عندي ذنوب تانية، هي راحت فين؟ فين السرقة وفين القتل وفين؟ فيجادل الله أو فيجادل فيقول ربي إنها هنا ذنوبا لم أرها، أنا متأكد أنا عملت ذنوب أخرى كبيرة، هي راحت فين؟ فيضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيضحك النبي عليه الصلاة والسلام. شوف كان خايف، ولكن لما رأى رحمة ربنا قد إيه بقى مستبشر. لذلك الرجل ده لما حتى هيجي يدخل الجنة سيقول الله تعالى له ادخل الجنة، فيذهب إليها فيتصور أنها ملأة، أنها مليانة ومغلقة، فيقول ربي وجدتها ملأة، فيقول له اذهب فادخل الجنة. فلا يزال يجادل الله حتى يضحك الله منه، في أول الحديث فلا يزال يجادل الله حتى يضحك الله منه، فإذا ضحك منه قال ادخل الجنة. آخر لقاء من لقاءات الله عز وجل، وهو لقاء أهل الجنة بالله عز وجل، لقاء أهل الجنة بالله عز وجل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال أتضامون تعجزون، هل تعجزون أن ترون الشمس ليس بينكم وبينها سحاب؟ قالوا لا. قال هل تعجزون أتضامون في رؤية القمر ليس بينكم وبينه غمام؟ قالوا لا. قالوا فقال النبي عليه الصلاة والسلام كذلك سترون الله في الجنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. أنتم متخيلين يا إخواني يعني إيه ترى الله؟ ترى الله في دار ليس فيها تعب ولا شقاء ولا مرض ولا هم ولا غم ولا حزن، ترى الله في مكان ليس فيه شيطان يوسوس لك، ليس فيه شياطين الإنس والجن يعوقونك عن الوصول إلى الله، ترى الله. لذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقول الله تعالى لأهل الجنة يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، بيضت وجوهنا، أدخلتنا الجنة، أنجيتنا من النار. فيقول أفلا أعطيكم خيرا من ذلك؟ يقولون وما هو خير من ذلك يا رب؟ يقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. في موقف عظيم جدا جدا جدا لأهل الجنة مع الله سبحانه وتعالى، حين يكلمهم الله وحين ينظرون إلى الله وهم في جنة لكن هذا سيكون في المرة القادمة بإذن الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ألا وصلوا وسلموا على خير الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تنسوني ولا تنسوا قناة الرحمة والعاملين عليها من صالح الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف طريق ألف طريق ألف طريق ألف طريق ألف طريق ألف طريق ألف طريق للجنة في روضة أهل السنة، ألف طريق للجنة في روضة أهل السنة، طوبى للسائر فيها إنسا كانوا أو جنا، يتخذ القرآن سراجا وطريق الهادي منهاجا، وهناك الفردوس الأعلى وجوار الهادي هو المنا. الرحمة روضتنا.